بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا أوان البدء في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول لصاحب الفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أحسن الكتب المختصرة في هذا الفن. وهذا الكتاب اسمه مطابق لمسماه، فقد سماه الأصول من علم الأصول. لا شك أن علم أصول الفقه علم واسع، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا على اختلاف مذاهبهم كتبا مطولة ومتوسطة ومختصرة، كتبوا فيه نظما ونثرا. وهذا الكتاب هو الأصول من علم الأصول، يعني جمع أصول المسائل لهذا العلم الواسع الكبير. فقد جمع الأصول لعلم الأصول، جمع الأصول من علم أصول الفقه، أي أنه اقتصر على أصول هذا العلم بأسلوب سهل بديع، وجمع هذه المسائل. وعند أن يكون المؤلف الكتاب بوزن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سعة علم وكبر سن وخبرة ودراية وتفنن في العلوم الشرعية ورسوخ، لا شك أن الإنسان يقرأ وهو مطمئن. وهذا الكتاب شاهد لما قيل. وينبغي أن يعلم أن هناك من يقول إن الناس في علم أصول الفقه على وجه الخصوص عالة على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى أهل الكلام. لماذا؟ لأنهم رأوا أن أكثر من تكلم في هذا من أصحاب الكتب المشهورة ما بين معتزلة وما بين أشاعرة، ويأتون بكتب الرازي والجويني والغزالي ومن جرى مجراهم، والآمدي ومن جرى مجراهم ممن كتب في هذا الفن. وفي الحقيقة من نظر نظرة عدل وإنصاف علم أن هذا العلم أن أساسه سلفي، فأول من ألف في أصول الفقه على سبيل الاستقلال، يعني كتاب مستقل، أول من دون فيه وكتب هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف الرسالة. فهو أول من دون مثل هذا العلم. ويذكرون أن من أول من أدخل علم الكلام وعلم المنطق في أصول الفقه هو الغزالي، كما ذكر ذلك الصنعاني وغيره، أن أول من أدخل علم المنطق وعلم الكلام في علم أصول الفقه ولم يعمل خيرا في ذلك، ولم يصنع معروفا لأهل العلم وطلابه عند أن أدخل المنطق وعلم الكلام في علم أصول الفقه. وإلا فمبدأ هذا العلم سلفي، أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله على سبيل الاستقلال. ومن أحسن الكتب المأمونة في هذا الباب كتب الإمام الشافعي، كتب الإمام الشاطبي، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتب ابن القيم، وما أخذ من قواعد وأصول الفقه من كتبهما. كذلك أيضا في هذا العلم في العصر الحاضر تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام الصمعاني الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المذكرة، وهكذا أيضا من العلماء المعاصرين الذين تناولوا كثيرا من الكتب بالشرح والتأليف على سبيل الاستقلال وأثروا المكتبة العلمية في هذا الباب وفي هذا العلم الذي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد إذا كان غير ملم بمبادئ وقواعد وأسس هذا العلم. ولهذا العلماء يذكرون أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بمسائل الإجماع والاختلاف، ما يأتي ويدعي الإجماع في موضع فيه خلاف ولا يدعي خلاف في موضع فيه إجماع، لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، بالمطلق والمقيد، بالعام والخاص، والصحيح من الضعيف، لا بد أن يعلم صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه، وإلا كيف يكون عالما مجتهدا ولا يعرف لا إجماع ولا خلاف ولا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ. فلهذا الإلمام بهذا العلم من الأهمية بمكان، ولذلك لا يكون الإنسان فقيها فقها صحيحا متزنا إلا إذا بنى المسائل على الدلائل، وكل مسألة من المسائل تبنى على دليل عام ودليل خاص. الدليل العام هذا العلم، أصول الفقه، هل هذا الأمر الوجوب، هل هذا النهي للتحريم، هل هذا النص عام، هل هناك ما يخصه، هل هذا النص مطلق، هل هناك ما يقيده، هل هذا الدليل محكم أم أنه منسوخ وما أشبه ذلك. فيبني المسألة على دليل خاص فيها، ويبني هذا الدليل الخاص على الدليل العام الذي مرده إلى علم أصول الفقه، لأن الفقه كما يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وهو ممن يضاف إلى من سبق ذكرهم من علماء العصر السلفيين الذين اعتنوا بعلم أصول الفقه، فألف عددا من الكتب عن السعدي في علم أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، ومن أحسن كتبه ذلك الكتاب المختصر في علم أصول الفقه، بل له أكثر من كتاب مختصر في علم أصول الفقه. فلذلك السعدي رحمه الله تعالى يقول إن الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة تعرف دليلها، دليلها لها دليل خاص في نفس الباب ودليل عام الذي هو يرجع إلى أصول الفقه. لو كان عندنا أمر في تلك المسألة المعينة، كيف نعرف أن هذا الأمر الوجوب، أنه الاستحباب، أنه الإباحة، إلا إذا كان عندنا إلمام بهذا العلم. هذا العلم يثمر طلبة علم ينتهون إلى الاجتهاد وعدم التقليد، يكون عنده الآلة التي ينظر فيها في المسائل والدلائل ويتكلم دون تقليد. ولهذا العلماء يقولون هذا العلم، علم أصول الفقه، أهمله وأعرض عنه طائفتان من أهل الأهواء على وجه الخصوص، الرافضة والصوفية، ما يعتنون بعلم أصول الفقه. لماذا؟ الرافضة لأن عندهم أئمة، عندهم الأئمة المعصومون، إيش حاجة إلى علم أصول الفقه، وعندهم إمام معصوم قال أقوالا مثل الوحي كالآية والحديث، ما هم بحاجة إلى علم أصول الفقه. ولهذا يحاربون هذا العلم الذي يثمر الاجتهاد، وعلماء يجتهدون في النوازل، تحصل النوازل يجتمع لها علماء الأمة ويتصدر لها فقهاء الأمة أصحاب العلم الراسخ تحرر ويفتون فيها. كذلك أيضا الصوفية عندهم عناية بهذا العلم، لماذا؟ حدثني قلبي عن ربي، وعندهم يكون الطالب بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يقلبه كيفما يشاء وهو لا يتكلم، غمض عينك واتبعني، غمض عينك واتبعني. لا، الإنسان يكون يبني علمه ويبني دينه على الأدلة، الآية والحديث، على النصوص الشرعية، وما يكون أيضا فقه عشوائي، ما حاجة إلى أن نقرأ في كتب الفقه وفي كتب المتون الفقهية ولا في علم أصول الفقه، نقرأ فقط الأحاديث ونجتهد، هذا غير صحيح، خلاف مسلك أهل العلم قديما وحديثا. لو قال قائل لماذا الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم علم أصول الفقه، قلنا ولا حتى كتب نحو في أيام الصحابة، لأنهم كانوا عربا أقحاح، يتكلمون العربية بالسليقة ويفهمون دلالة الألفاظ وشاهدوا التنزيل، عرفوا أن هذه الآية نزلت في كذا، هذا النص نزل في كذا، هذا الحديث مع هذا الحديث، هذا هذا ناسخ وهذا منسوخ، كنا نفعل كذا وكذا، ثم أمرنا بكذا وكذا. فالناس أخذوا دينهم وتعلموا منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم من نقل إلينا القرآن والسنة. لا تظن أن الطعن في أصحاب رسول الله إبطال للسنة فقط، إبطال حتى للقرآن، لأن القرآن من الذي جبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله، ثم نقله الصحابة إلى من بعدهم. الصحابة هم من نقل القرآن ونقلوا وفسروه لمن جاء بعده، مدرسة علي بن أبي طالب في التفسير، مدرسة عبد الله بن عباس في التفسير، مدرسة أبي بن كعب في التفسير، مدرسة زيد بن ثابت، مدرسة عبد الله بن مسعود، هذه مدارس مشهورة في هذا الباب، أخذ الناس عنهم هذا العلم. ثم الصحابة نقلوا للناس القرآن، نقلوه لمن بعدهم بحروفه وألفاظه، ونقلوا لهم معانيه، وجاء تلاميذهم من تلاميذ ابن عباس كمجاهد، وجاء من تلاميذ عبد الله بن مسعود وتلاميذ علي، ونقلوا أيضا لمن بعدهم. فهؤلاء هم نقلة القرآن والسنة، نقلوا إلينا الدين كتابا وسنة. فلذلك هذا العلم لم يكن مدونا في العصر الأول، ولماذا؟ لأنهم كانوا عربا أقحاح، يتكلمون العربية بالسليقة، يفهمون دلالات الألفاظ ومعاني الألفاظ. ولهذا ليس هناك تفسير للقرآن مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة القرآن من أوله إلى آخره. كان هناك آيات أشكلت على الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل القرآن يفهمون ألفاظه ومعانيه، يعملون ويطبقون، يعملون ويطبقون ويمتثلون. لما جاء من بعدهم وكثر الناس، كثرت الفتوحات، دخلت العجمة واختلط العرب بالعجم، احتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يبينوا معاني هذا القرآن، لأنهم شهدوا التنزيل، شهدوا التنزيل، صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من خوطب به وعمل به، فاحتاجوا أن يبينوا المعاني لمن جاء بعدهم، احتاجوا أن يبينوا لمن جاء بعدهم. ولذلك الآيات التي بين معانيها النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل إشكال عند بعض الصحابة حولها فبين لهم المراد قليلا، مثل لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فزع الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس الظلم الأصغر بالمعاصي والذنوب، وإنما المراد بالظلم هنا الشرك. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما سبق ليس هناك تفسير للقرآن من أوله إلى آخره منقول أو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن الصحابة. هناك آية حصل فيها إشكال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك آيات حصل عند البعض أن ظواهرها تتعارض، أن ظاهر هذه الآية يخالف ظاهر هذه الآية، وفي الحقيقة ليس هناك تعارض، وإنما يحصل التعارض في النظر إما لقصور أو تقصير، وإلا فالقرآن يؤيد بعضه بعضا ويعبد بعضه بعضا، لا يتناقض، لا يختلف، لا يضرب بعضه ببعض. الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولهذا سلك العلماء مسالك الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، وكما سبق من أحسن من ألف في هذا آيات ظاهرها التعارض العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وقد قرأنا هذا الكتاب من قبل مرة أو مرتين في هذا المكان قبل سنين، وهو من أحسن الكتب في هذا الباب. فهناك آيات قد يظن الظن أنها متعارضة في باب القدر وفي غير باب القدر. على سبيل المثال قول الله عز وجل عن الشيطان أنه يقول لأتباعه في النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هنا نفى سلطانه على أتباعه، ما كان لي عليكم من سلطان. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتبعونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كيف هنا سلطان مثبت وهنا سلطان منفي؟ الجمع سهل. قال العلماء: السلطان المثبت سلطان الإغراء، الإغواء، التزيين، التلبيس، زين لهم، لبس لهم، فهذا السلطان المثبت. السلطان المنفي سلطان القهر والغلبة، ما بيده سلاسل يقود الناس. فلذلك لما قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما أجبرتكم ولا أكرهتكم. والسلطان الذي أثبته الله له على الذين يتولونه سلطان الإغواء والتلبيس والتزيين. ولذلك قال: ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يزين للناس الباطل ويزين لهم طريق الغواية. فهناك آيات كثيرة من هذا القبيل، فلذلك هذا العلم من الأهمية بمكان، وأصله كما سبق سلفي ومن أحسن الكتب في هذا، أي على سبيل الاختصار، التي هي سليمة منقحة، مثل هذا الكتاب، مثل كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، لمن أراد أن يبتدئ بمثل هذا العلم. وكذلك أيضا مر بنا دراسة كتاب مختصر في علم أصول الفقه لفضيلة الشيخ العلامة سعد الشتري حفظه الله تعالى، وقد قرأناه قبل أشهر في هذا المكان، وهي رسالة مختصرة في مثل هذا الفن. وهناك كتب مطولة وكتب متوسطة، كتب منظومة وكتب منثورة، وهناك كتب اعتنى بها العلماء مع اختصارها وما لهم عليها ملاحظات، مثل متن الورقات، حتى أنهم قالوا إن شروحه تفوق الألف. متن الورقات الذين شرحوا زيادة على ألف، ألف شارح لهذا الكتاب. وهذا يدل على أن بعض الكتب يكون يضع الله عز وجل لها الغول، وإن كان في أو على الكتاب ملاحظات، لا سلم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك حافظ بن رجب رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه القواعد، قواعد الفقهية، قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ويأبى الله العصمة لكتاب بعد كتاب. الله يأبى العصمة لكتاب بعد كتاب. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء مع كثير صوابه. فمن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وما من كتاب مهما كان صغيرا أو مختصرا لا بد المطالع والناظر إذا كان من أهل العلم أن يقول: لو أنه قال كذا، لو أنه ما قال كذا، لو قدم كذا، لو أخر كذا، لو قيد كذا وكذا، هذا راجح، هذا مرجوح، هذه خطأ، هذه المسألة صوى فيها كذا وكذا. فيأبى الله عز وجل العصمة لكتاب غير كتابه. وهناك كتب يضع الله عز وجل لها القبول، وتطبع مرات عدة لما يجعل الله لها من القبول بين أهل العلم، ويحفظ المتن ويدرس ويشرح، ويحصل نفع عظيم للطالب وللمؤلف حيا وميتا. ينفع الله عز وجل الكتاب لمن قرأ ولمن درس ولمن درسه، ويشاركهم ذلك المؤلف وهو في قبره. فهذا من العلم الذي يبقى. ولذلك كانوا يقولون إن كتاب العالم، الكتاب الذي يؤلفه الشخص، قالوا هذا ولده المخلد، هذا ولده المخلد، يبقى سنين ويبقى أعوام. كم كتب الإمام البخاري، كتب الشافعي، كتب الإمام أحمد، هذا الولد المخلد. ربما بعض العلماء لا يعرف من ابنه ولا يعرف له أولاد، وبعضهم يكون أولاده على غير طريقته، لكن الكتاب يبقى الولد المخلد الذي يحصل له الأجر وهو في قبره وينال الأجر والثواب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأل الله تعالى يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذه مقدمة بين يدي دراسة هذا الكتاب، ونبتدئ من الدرس القادم إن شاء الله تعالى بقراءة المقدمة وما يتيسر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إلى هنا.